اسمع والسماء اللي وصلت للسماء او النبي طلعها كده من السماء كده لفوق حتى لوحدها معهم بس ووضع الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والجدان والسماء النبي زي ما السماء بيجي حلو خالص الله يكرمك يا شيخ فانت تقبل